بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم على أن النفل إذا كان حجا أو عمرة فإنه لا ينقطع، حتى لو قطعه صاحبه فإنه لا ينقطع. فإذا أراد صاحبه أن يقطعه وخلع الإحرام ولبس الملابس فإنه لا يزال محرما. ولهذا لو أمر أن يخلع الملابس ويلبس الإحرام فإنه يلبسه على الإحرام الأول، يعني لا يحرم إحراما جديدا. نعم. ومثله المرأة إذا كانت مثلا تخشى من الحيض، تخشى فاشترطت وهي تعلم أنها لن تبقى حتى تطهر، فهنا تتحلل إذا اشترط تتحلل. وقد مر معنا أن الإنسان لا يخرج من الحج والعمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة. إذا حصل واحد من أمور ثلاثة فإنه يخرج من الحج والعمرة. الأمر الأول أن يتمها. الأمر الثاني أن يحصر، فهنا يخرج من الحج، يتحلل ويخرج من الحج. الأمر الثالث إذا ارتد، يعني إذا كفر فإن العمرة تبطل، هنا عمرة الحج يبطل، لأن الردة تبطل العمل، الردة تبطل العمل. وما عدا هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يخرج من النسك. نعم. انتبهوا لهذه المسألة، مسألة دقيقة. يعني إنسان نوى أن يقطع العمرة، يقول ما عليه دم حتى لو يعلم أن قطع العمرة محرما، لكن إذا نوى قطعها وخلع إحرامه ولبس، هنا يرد هل عليه فدي أو لا. كان متعمدا يعلم أنه حرام نقول عليه لبس مخيط فتتأذى، وإن كان جاهلا ظن أنه يجله ونتحلل نقول البس إحرامك واخلع ملابسك ولا شيء عليك. أما مجرد نية القطع لا دم فيها. نعم. وإذا قطع إحرامه بعمرة أو الحج بغير عذر ثم عاد بعد سنة فإنه يكمل طيب لماذا ليس عليه شيء؟ هو أتى بالعمرة وتحلل، لأن بين العمرة وبين الحج حل، متمتع، صح ولا لا؟ فهنا لو رجع إلى بلده ما حج يقول ما على شيء. هو نعم ممكن أنه يأثم إذا وصل البيت وهو لم يؤدي الفريضة، لأن من وصل البيت وجب على الحج، لكن هنا رجع لأنه حلال ما خلى إحرامه ورجع. نعم. مسألة، لا تقولون في صبي أحرم بالعمرة وألبسناه إزارا ورداء ونشفنا رأسه فتضيق الصبي ولبس ثيابه المعتاد؟ الجواب: اختلف العلماء في هذا على قولين، والراجع أنه لا شيء عليه لأنه غير مكلف، قد رفع عنه القلم، فإن أتم فهذا المطلوب وإن لم يتم فلا شيء عليه. يقول نعم قوله ما تقول في صبي أحرم بالعمرة وألبسناه إزارا وردانا وكسرانا فتضايق الصبي ولبس ثيابه المعتادة. الصبي إذا أحرم فرق بين كونه يرفض الإحرام وبين كون وليه يرفض، وليه لا يجوز. يعني إذا أحرم الصبي لا يجوز وليه أن يخلع الإحرام ويلبس ثيابه، هذا لا يجوز، حرام، يأثم. لكن لو أن الصبي هو الذي رفض الإحرام قال خلاص أنا ما أريد حج، ما أريد أن أعتمر، أبى ألبس ثيابي، فما دام غير مكلف نقول لا شيء عليه. أما وليه لا يجوز له أن يلبسه الملابس ويخلع إحرامه. نعم. فإن قال قائل ذلك تقولون لا شيء عليه وأنتم ملزمون البالغ العاقل بإتمام النفل، وهذا صبي عمره نفل. قلنا الفرق أن البالغ العاقل من أهل التكليف وقد ألزم نفسه بإتمام النسك بالدخول فيه، وهذا الصبي ليس من أهل التكليف، وهذا فرق واضح. ونظير هذا من بعض الوجوه: لو أن صبيا قتل خطأ ففيه إلزامه بالكفارة خلاف، فمن العلماء من يقول تلزمه الكفارة لأن وجوب الكفارات في القتل لا يشترط فيه القتل، ولهذا تجب على من قتل خطأ. وهذا الصبي أعلى ما يقال فيه إنه ليس له قتل فتجب عليه الكفارة، ولكن الصحيح أنه لا كفارات عليه، وذلك لأنه ليس من أهل التكليف، ولو ألزمناه بالكفارة لجعلناه من أهل التكليف. فلو كان صبي يقود السيارة وحصل منه حادث فليس عليه كفارة، لكن عليه الدية، لأن هذا من حق العبادة. ولذلك لو أن صبي أكل طعام رجل فإنه يضمن لأنه حق آدمي ولا يشترط فيه التكليف. ولو أن صبيا نذر فقال إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر فلا يلزم شيء لأنه ليس من أهل التكليف أصلا. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. قال رحمه الله: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. الإثم والضمان، الإثم يسقط، وسواء الإثم في حق الله أو في حق المخلوق يسقط الإثم، يعني بالإكراه والنسيان. فلو أن إنسان أكره على أخذ مال شخص أو نسي وأخذ مال شخص فإنه لا يأثم، لا يأثم، لكن يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. فما كان حق لله، ما كان حقا لله فإنه ليس فيه إثم ولا ضمان إذا كان فاعله جاهل أو مكره أو ناسي. أما إذا كان بحقوق العباد، حق العباد، فإنه لا إثم فيه لأن الإثم حق لله، لكن فيه الضمان لأن الضمان حق لمن؟ حق للمخلوق. والنسيان لغة الغفلة، النسيان لغة الغفلة. أما اصطلاحا النسيان اصطلاحا فهو الغفلة عن الشيء وعدم تذكره، الغفلة عن الشيء وعدم تذكره تذكره. وقال بعض العلماء إن النسيان ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم. واضح لله؟ هذا النسيان ذهول القلب عن معلوم، ولأنه الناس إذا ذكر تذكر، إذا ذكر تذكر، فمعنى أنه ذهل قلبه عن شيء معلوم، فإذا ذكر به تذكر، إذا ذكر به تذكر. أما بالنسبة للجهل والإكراه فهذا مر معنا، هذا مر معنا. نعم. والإثم والضمان وسلطانه بالجانب والإكراه والنسيان. الإثم يعني إثم المعصية وهي العقوبة، والضمان يعني رد الشيء التالف، والسلطان أي عن الفاعل، بالجانب والإكراه والنسيان هذه ثلاثة أشياء تسقط عن المكلف، تسقط نعم تسقط عن المكلف الإثم والضمان إذا كان حين الفعل متصفا بها. الجهل وهو عدم العلم وينقسم إلى قسمين، جهل بالحال وجهل بالحكم، وكلاهما داخل في قول الناظم بالجهل. فالجهل بالحكم ألا يعلم حكم الشر في هذا الشيء، والجهل بالحال ألا يعلم أن هذا الشيء هو المحرم، أو ألا يعلم أن هذا الزمن هو زمن التحريم، أو أن هذا المكان مكان التحريم. مثال ذلك إذا احتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة حرام فصومه صحيح، وهذا جهل بالحكم. وإذا احتجم بعض طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح، وهذا جهل بالحال لأنه لم يعلم أن هذا هو الزمن الذي حرمت فيه الحجامة. وإذا صلى ثم تبين أنه صلى في مقبرة فتصح صلاته، وهذا جهل بالحال باعتبار المكان. إذا أكل لحظة، وإذا صلى ثم تبين أنه صلى في مقبرة فتصح صلاته، وهذا جهل بالحال باعتبار المكان. نعم. إذا أكل طعاما وهو صائم يظن أنه مما حرمه الله للصائم فإن صومه يصح، وهذا جهل بالحال لأنه يعلم أن هذا الطعام حرام لكن لم يعلم أن هذا الطعام المعين هو الحرام. رجل جامع في ليلة مختلفة وهو حاج جاهلا يقول إني سمعت الحديث الحج عرفة وأنا قد وقفت في عرفة وظننت أنه انتهى كل شيء. فهنا قال بعض العلماء أنه يفسد نسكا ويجب عليه المضيف ويجب عليه القضاء وتجب عليه بدنا، واستدلوا بأن الصحابة قضوا بذلك ولم يستغفروا، لكن قال إن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك يريدون قضوا بذلك يريدون أن يبينوا حكم من فعل هذا، ثم شروط الإيجاب معروفة من القرآن والسنة فليس في هذا دليل. يعني ليس بفعل الصحابة كونهم حكموا على من جامع أن يمضي في حجه، ليس في هذا دليل على أن من جامع ناسيا أنه يمضي في حجه، لا، لأن الصحابة أفتوا بشيء معلوم وأن هذا الرجل قدم آثما على هذا الجماع. نعم. بمعنى أنه يلحقه ضرر لولا فعل هذا الشيء، لولا فعل هذا الشيء. وعلى هذا فلا بد من إلجاء ومن ضرر إذا لم يفعل حتى يكون مكراها، فإن لم يتضرر فليس هناك إكراه. هذا مر معنا فيما سبق بشروط الإكراه، أنه يتضرر من هذا الإكراه، إذا لم يتضرر ما يكون إكراه، وأن المكره قادر أن يفعل به ما يضره. نعم. مثال ذلك لو أن إنسانا أغمي عليه وهو صائم أو أغمى عليه وهو صائم. أغمي. نعم. لو أن إنسانا أغمي عليه وهو صائم فصب في حلقه ماء ليصحو فإنه لا يجزم بذلك لأنه غير مختار. هذا كله أمثلة على الإكراه، وأن الإكراه يرفع الحكم. نعم. وقيل على أن يأكل وهو صائم، وقيل له إما أن تأكل وإما أن تحبس أو حبسنا ولدا أو أخذنا مالا أو ضربنا ضربا مبرحا فهكذا فإن صومه صحيح لأنه أكل القرآن. أما لو قالت له ابنه يا بني شق عليك الصوم فأفطر وقال إن أمي أقرأتني على الفقه فإن هذا ليس في إكراه. وكذلك لو ألح عليه أبوه أن يطلق زوجته فطلقه فهذا ليس في إكراه. والدليل على سقوط الإثم بالإكراه قوله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعده مني إنما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والشهيد في قوله إلا من نكره والرجل دلالة أنه إذا كان أهل الكفر وهو أعظم المعاصي ساقطا بالإكراه فما دونه من باب أولى. ودليل آخر قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا ليس في وسعه أن يتخلص. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم النسيان وهو دخول القلب عن شيء معلوم من قبل وبهذا يظهر الفرق بين المرء وبين الجهل لأن الجهل عدم العلم أما هذا فقد علم لكن ذو قلب. ودليل سقوط الإثم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطر والنسيان وما استطيعوا عليه فهذه الثلاثة يصدق بها الإثم. وهل يصدق الضمان؟ يقول الناظم والإثم والضمان أي يصدق الضمان أيضا فيما إذا كانت المعصية تتضمن الضمان. مثال ذلك رجل رمى صيدا وهو وهذا إذا كان الضمان في حق الله جل وعلا فإنه يسقط. أما إذا كان الضمان في حق المخلوق فإنه لا يسقط وسيذكره الشيخ في البيت الذي بعده. إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. فالإثم إذا كان الإثم يسقط مطلقا حق المخلوق وحق الخالق لكن الضمان يسقط في حق الخالق ولا يسقط في حق المخلوق. ولهذا لو أن إنسانا أتلف صيدا وهو محرم وهو ناسي أو جاهل أنه حرام فأتلف صيدا لا شيء عليه لأن الضمان هنا يتعلق بحق الله. لكن لو أنه أتلف مال شخص ناسي أو نائم وضرب شيئا إناء فكسره لشخص وهو نائم النائم ما عليه شيء. أو أتى صبي صغير عمره سنتين أو ثلاث فحذف حصاة فكسر زجاجة سيارة هذا ما عليه إثم لكن عليه الضمان لأن الضمان يكون للملأ كما سيذكر الشيخ. فما كان يتعلق بحق المخلوق فإنه يضمن أما الإثم فلا يأثم. نعم. مثال ذلك رجل رمى صيدا وهو محرم يظنه من الطيور التي يباع قطعها فقتله فإنه لا يضمن لأنه جاهل بالحال. محرم قتل صيدا قبل دخول حدود الحرم يظن أنه لا يحرم الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم هذا ليس عليه ضمان لأنه جاهل بالحال ويعلم أن الصيد حرام وأن هذا الصيد مما يحرم ولكن يظن أن التحريم لا يجوز إلا إذا دخل الحرم. محرم قتل صيدا وهو يعلم أن قتل الصيد حرام ويعلم أنه كان حراما عليه ولكنه نسي فلا إثم عليه ولا ضمان يعني ليس عليه جزاء مثل ما قتل من النعم ويسقط عنه الإثم والضمان. والدليل قوله تعالى في نفس الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبهذا يعرف ضعف القول من يقول من العلماء إن قتل الصيد في الإحرام أو الحرم يجب عليه الضمان ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسيا. والحق بذلك قصة الظافر وحتى الشعب قالوا إنه يجب به الضمان ولو كان جاهلا أو ناسيا. والحق بذلك الجماع أيضا وقالوا يفسد به الحج وتجب به الفدية ولو كان جاهلا أو ناسيا. وكل هذه أقوال الله إذن من فعل شيئا يتعلق بحق الله سقط الإثم وسقط الضمان، لا إثم عليه ولا نلزمه بضمانه بضمانه. أما من فعل ما يتعلق بحق المخلوق ناسيا أو جاهلا فنقول الإثم يسقط لكن الضمان لا يسقط، ولهذا قال نعم. ثم سبق الناظم وقال: إن كان ذا في حق مولانا ولا أسقط ضمانا في حقوق للملك. طيب قوله إن كان ذا في حق مولانا، يعني إن كان هذا، وش هذا؟ الضمان وليس الإثم، فيريد الضمان لأنه قال في البيت الذي قبله: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. إن كان ذا في حق مولانا، يعني إن كان في حق الله فإنه يسقط الإثم ويسقط الضمان. ولا تسقط ضمانا، ما قال لا تسقط الإثم، قال لا تسقط الضمان، الضمان لا يسقط إذا كان في حق الملا، يعني في حق المخلوق المخلوق. أما الإثم فلا إثم عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا. إن كان ذا الملأ المخلوق البشر لا تسقط حقوقهم. نعم، يعني إن كان هذا الفعل الواقع جهلا أو نسيانا أو إكراها في حق الله فإنه يسقط عن الفاعل الإثم والضمان لواحد من هذه الأمور الثلاثة، لأن الله تعالى هو الذي أسقطها، والحق حق حيث قال تعالى: قد فعلت في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالحمد لله على تسليمه وتيسيره. فإذا قال قائل: هل يستثنى من هذه القاعدة؟ هذه مسألة، يعني إذا كان الشخص إذا فعل الشيء خطأ بدون تعمد فإنه لا إثم عليه ولا ضمان، صح؟ طيب بقي عندنا إذا قتل إنسانا خطأ، إذا قتل إنسان خطأ يقود السيارة فصدم إنسانا خطأ، طبعا المخطئ ليس عليه إثم، فهنا عليه الدية، الدية ما فيها إشكال لأن الدية ضمان للملأ، ضمان الملأ ما يسقط، لكن الكفارة صيام شهرين، كيف يصوم شهرين وهو لا إثم عليه مخطي؟ هنا إشكال يريد أن يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ولهذا قال بعض العلماء: إن هذا لعظم حق الدماء، يعني يصوم شهرين مع أنه لا إثم عليه المخطئ ليس عليه إثم، طيب كيف يصوم شهرين؟ قال: يصوم شهرين تعظيما للدماء، فإذا كانت الدماء تعظم ويصوم شهرين وهو مخطئ فكيف بمن يجترئ على الدماء متعمدا؟ ولهذا يقول الشيخ: فإن قال قائل: هل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟ فالجواب نعم. الجواب أن النصوص عامة، ولكن يجب على هذا قتل النفس خطأ، ففيه الضمان للآدمي، وهذا لا إشكال فيه. ما في إشكال الضمان، لأن حق الآدمي الدية ما فيها إشكال، الإشكال في أي شيء؟ ها؟ بصيام الشهرين، يعني كيف يصوم شهرين وهو غير متعمد ولا إثم عليه؟ فقال: وإنما من الذي رفع الإثم بالجهل والكره والنسيان؟ من هو؟ الله. من الذي أوجب الكفارة بالخطأ؟ الله. يقول الشيخ: إذن لا يرد عندك إشكال. نعم. ثم أوجب الكفارة بقتل الخطأ فالحكم لله، فيكون القتل مستثنى من هذه القاعدة، يكون القتل مستثنى من هذه القاعدة، وإلا الأصل أن من أخطأ لا شيء عليه، لا كفارة ولا غيره، لكن يكون هذا مستثنى لعظمة حرمة لعظم حرمة دم المسلم. نعم نعم. فإن قال قائل: ما وجه الاستثناء ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكم وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا لسبب؟ ما هم المتماثلان؟ المتماثلان أن كل فعل خطأ لا إثم ولا ضمان، ليس في إثم. طيب هنا فعل خطأ لماذا في إثم والشريعة لا تفرق بين المتماثلين؟ نقول هذه استثنيت. فقال نعم. قلنا: أتهم في ذلك تعظيم الدماء، ولئلا يدعي المبتعد أنه قتل خطأ وهو متعمد، فلتعظيم الدماء وشدة إجرامها وجبت الكفارة كما وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. أما إن كان الفعل الواقع جهلا أو نسيانا أو إكراها في حق المخلوق، وقد بين حكمه بقوله: ولا تسقط ضمانا في حقوق من يعني لا تسقط الضمان. نعم الإثم أسقطه، لكن الضمان حقوق الناس لا بد من ضمانها، سواء اعتدي عليها بنسيان أو بإكراه أو بغير تكليف، كان اعتدي عليها صبي صغير لا بد من ضمان حقوق الملأ. نعم. ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ لم يقل إثما، بل قال لا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، وأما الإثم فيسقط بالجهل والإكراه والنسيان حتى في حق المخلوق، ولكن بالنسبة للضمان فإنه لا يسقط. مثال ذلك رجل ذبح شاة لشخص ظن أنها شاة، نقول عليه ضمان الشاة ولكن لا يأثم لأنه جاهل. هذا اعتداء على مال شخص، لكنه ما علم، يظن أن الشاه شاته فذبحها، إذن هنا ما عليه إثم لأنه غير متعمد، لكن يجب أن يضمنها لصاحبها لأنه مال للغير، ومال الغير يضمن مطلقا. نعم. وهذه كلها أمثلة يمثل الشيخ رحمه الله تعالى بضمان أموال الآخرين، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. أما الإثم فإنه يسقط بواحدة من هذه الأمور الثلاثة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.